ريب الفضل وريب النساء أو النسيئة. ولذلك قسم العلماء الربا إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل وهو الذي يباع فيه الشيء بالشيء متفاضلا، أي يباع الشيء بالشيء مع زيادة، يباع الذهب بالذهب مع زيادة أو الفضة بالفضة مع زيادة. وأما ربا النسيئة فهو الذي يكون بسبب الأجال، وكانت العرب تتعاطى إلى هذا النوع من الربا، فيقول الدائن للمدين عند نهاية الأجل: إما أن تؤديني وإما أن تزيدني في مقابلة الأجل. وقد حرم الله النوعين معا: ربا الفضل وربا النسيئة. ثم انتقل المؤلف يتكلم على الربا في باب المطعومات، لما تكلم على الربا في باب النقدين ووضح الكلام فيه، وهو أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا، ولا يجوز بيع الفضة بالفضة متفاضلة. أما إذا اختلف الذهب عن الفضة فيجوز بيعهما بالتفاضل بشرط المناجزة، المناجزة واجبة في الكل، ولكن التفاضل يجوز مع اختلاف الجنسين. إذن عندما يكون البيع في ذات الذهب لا بد فيه من الشرطين: المناجزة والتماثل. وعندما يختلف الذهب عن الفضة إنما يجب فقط المناجزة ويجوز التفاضل. والعلة في منع هذا النوع من البيوع في الذهب والفضة هو كونهما أثمانا للأشياء، كون الذهب ثمنا وكون الفضة ثمنا. ولذلك إذا كانت هناك مادة تقوم مقامهما ووجدت فيها هذه العلة اللي هي كونها ثمنا فلا يجوز فيها التفاضل، كالعملة التي نتعامل بها اليوم من أوراق وحديد، فلا يجوز فيها التفاضل. لماذا؟ لأنها مثل الذهب ومثل الفضة، لأن العلة موجودة فيها. شيء العلة كونها ثمنا للأشياء، إذا أردت أن تشتري بماذا تشتري؟ بهذه النقود الموجودة اليوم. في الأزمنة القادمة كانت العملة شيء الذهب ولا الفضة، واليوم العملة هي هذه الرائجة من أوراق وحديد. ولذلك إذا اختلفت العملتان جاز التفاضل وامتنع التأخير. إذا اختلفت عملتان، عملة بلد مع عملة بلد آخر، يجوز فيها التفاضل لأنها بمثابة بيع الذهب بالفضة، ولكن يشترط فيها التناجز وعدم التأخير. مفهوم هذا؟ إذا انتقل المؤلف رحمه الله الكلام على الربا في المطعومات، وقد نص الحديث على أربعة من هذه المطعومات التي هي التمر والملح والشعير والبر، هاته التي نص عليه الحديث. وقاس العلماء على هذه المواد غيرها، لكن اختلفوا في القياس بحسب العلة، لأن هناك من علل منع التفاضل في هذه المواد الأربعة بماذا؟ بالاقتيات والادخار كالإمام مالك رحمه الله، وهناك من علل تحريم الربا في هذه المواد الأربعة بالطعام بكونها طعاما الشافعي رحمه الله، وهناك من علل تحريم الربا في هذه المواد الأربعة بماذا؟ بالكيل، وبالكيل بكونها إيش؟ مكيلة، معنى أنها تكال في المكيال. وكل واحد من هؤلاء الأئمة قاس بحسب علته، قاس المواد الأخرى التي تذكر في الحديث بحسب العلة دياله. مثل الإمام مالك علل بالاقتيات والادخار. إذن كل مادة وجد فيها هذه العلة تكون داخلة في التحريم، كل مادة اللي وجد فيها إيش؟ الاقتيات والادخار. المراد بالاقتيات ما تقوم به بنية الإنسان، يقتات به الإنسان من أجل أن تقوم بنيته، والادخار وما يدخر ادخارا طبيعيا. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله هنا: والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد. أيوة. ولا يجوز فيه التأخير. أيوة. الطعام الذي يكون إما من الحبوب كالقمح والشعير والبري، وإما من القطنية أو القطنية أو القطنية فهي مثلثة القاف، فأيضا كل القطنية تدخل كذلك في الطعام، والمراد بالقطنية كل حب مغلف بقشر، كل حب مغلف بقشر فهو داخل في القطنية، ويشمل العدسة والفولة والحمصة والجلبانة وكذلك الكرسنة، المهم ضابطها كل حب مغلف بقشر يعتبر من باب القطنية. وشبه القطنية والحبوب مما يدخل في القاعدة هي الاقتيات والادخار، فكل هذه المواد التي تقتات وتدخر، منها الأرز مثلا فإنه يقتات ويدخر في بلدان كثيرة يعتمدون في قوتهم على ماذا؟ على الأرز. ومنها كذلك الذرة تقتات وتدخر، وهكذا كل مادة تقتات وتدخر فهي مقيسة على هذه المواد التي ذكر المؤلف. ولهذا قال وشبهها، قال هذه المواد لا يجوز في الجنس الواحد أن يباع متفاضلا، الجنس الواحد منها لا يجوز أن يباع متفاضلا بل يتعين فيه التماثل. أردت أن تبيع قمحا بقمح لا يجوز أن يكون فيه تفاضل بل يجب فيه التماثل، أن تبيع شعير بشعير، أن تبيع تمرا بتمر، أن تبيع مثلا عدسا، أن تبيع عدسا مثلا بعدس، فلا يجوز فيه التفاضل. وهكذا كل ما يقتات ويدخر، أرز بأرز يجب أن يكون الكيلو بالكل بالكيلو أو المد بالمد ولا يجوز فيه التفاضل. فإذا اختلفت الأجناس، أردت أن تبيع مثلا تمرا بقمح أو قطنية بشعير، هنا اختلفت الأجناس، إذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل ولكن يمتنع التأخير. يمتنع التأخير، ما هو التأخير؟ أن أبيع لك مثلا مدا من شعير بمدين من تمر إلى أجل، لا لا يجوز. يجوز أن أبيع لك مدا من قمح بمدين من تمر ولكن مناجزة يدا بيدي. ومما يدخل أيضا في الاقتيات والادخار ما تصلح به الأطعمة أو ما يصلح الأطعمة، إنه مما يصلح الأطعمة أيضا مثلا المواد التي تزاد عليها كالإدام، الزيت مثلا فإنها مما تصلح بها الأطعمة، وهكذا أيضا الفلفل هذه مواد تصلح بها الأطعمة، أما الملح فهو مما تصلح به الأطعمة وقد ذكر في الحديث. لا يجوز التفاضل في الملح أيضا، لا يجوز التفاضل في الملح فيما بينه، لكن إن بعت ملحا بتمر أو ملحا بشعير أو ملحا بأرز يجوز لك التفاضل ولكن بشرط التناجز. ثم قال ولا يجوز فيه تأخير. ولا يجوز فيه تأخير إذا اختلفت، لا يجوز فيه التأخير سواء اختلفت الأجناس أم اختلف الأجناس، إذا اتحد الجنس يشترط الشرطان كما ذكرت، التماثل زيد والتناجز، وإذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل وامتنع التأخير. إذن فالتأخير ممتنع في الحالتين. قال ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر. لا يجوز طعام بطعام إلى أجل، طعام بطعام سواء كان من جنسه أو من غير جنسه لا يجوز بيعه إلى أجل. إن كان من جنسه اشترط فيه التماثل، وإن لم يكن من جنسه يشترط فيه فقط التناجز، ولا يجوز فيه التأخير. المهم لا يجوز التأخير في جميع المواد الربوية، لا يجوز التأخير في جميع المواد إيش؟ الربوية. وأما التفاضل فيجوز إذا اختلفت الأجناس كما نص على ذلك الحديث، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، إذا اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئتم بيدا بيد. ثم قال ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا. أما الذي لا يدخر فيجوز فيه التفاضل، وكذلك الفواكه يجوز فيها التفاضل، وكذلك البقول، بقولات كلها يجوز فيها التفاضل، لأن هذه لا تدخر، الفواكه لا تدخر ادخارا طبيعيا، أما اليوم فقد أصبحت تدخر ادخارا اصطناعيا مش ادخار طبيعي. الفقهاء يعنون بالادخار للادخار طبيعي، يعني تدخر بنفسها لا تحتاج إلى أن تضعها في مواضع ومصانع ومثلجات، لا. أما اليوم فكل شيء يدخر في الدنيا، لا شيء الآن يخرج عن الادخار، فالتفاح والبرتقال والإيجاص والمشمش كل هذه المواد الآن أصبحت تدخر، ولكن تدخر ادخارا اصطناعيا وليس ادخارا طبيعيا. والفقهاء يعنون بالادخار كما ذكرت للادخار الطبيعي، مثلا عندنا مواد تترك هكذا ويدخرها الناس ادخارا عاديا طبيعيا، هناك مواد مثلا الفواكه كالإيجاص والتفاح والبرتقال والمشمش وهذه لا تدخر، لا تدخر ادخارا طبيعيا. لكن بالنسبة للتين مثلا يدخر ادخارا طبيعيا، التين اللي هو كرموس يدخر ادخار. العنب يدخر، لكن يدخر داش عندما يجفف، وعندما يجفف يصير ايش؟ يصير زبيبا، يصير زبيبا. إذا الفواكه التي لا تدخر يجوز فيها التفاضل، الفواكه التي لا تدخر، والبقولات كلها يجوز فيها الادخار، يجوز فيها قلنا التفاضل. لماذا؟ لأنها لا تدخر، هذه العلة. والفقهاء إنما يمنعون التفاضل في المادة التي توفر فيها شرطان الادخار والاقتيات، الاقتيات هو كونها تؤكل، والادخار هو كونها تخزن تخزين طبيعي. قال ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد، حتى وإن كان جنس من جنس واحد يجوز فيها التفاضل، توخى من جنس واحد مثلا تفاح بتفاح متفاضلا، برتقال ببرتقال متفاضلا، ولكن بالشرط الذي لا بد منه اللي هو المناجزة واليد باليد. نعم. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده. اختلف علماء المذهب في الفواكه اليابسة التي تجفف وتيبس، هناك فواكه تجفف تجفف وتيبس، مثلا التين يجفف وكذلك وييبس، وكذلك مثلا الجوز، هذه فواكه، الفواكه اليابسة المعلومة، هل يجوز فيها التفاضل أم يمتنع؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز فيها التفاضل، الفواكه اليابسة لا يجوز فيها التفاضل، ولكن خالف هذا الكلام الذي ذكره المؤلف طائفة من علماء المذهب فقالوا يجوز التفاضل في الفواكه اليابسة، يجوز التفاضل قلنا في الفواكه اليابسة، ولكن بشرط التناجز دائما. فقوله هنا في هذه الفقرة ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر فيما يدخر فيما يدخر من الفواكه اليابسة تماما. خالفه قلنا طائفة من العلماء وقالوا يجوز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان فاكهة يابسة جافة. قال بعد ذلك وسائر الإدام والطعام لا يجوز فيه التفاضل في الجنس الواحد. أما الطعام فقد سبق لا يجوز التفاضل فيه في الجنس الواحد. وكذلك سائر الإدام مما يؤتدم به كالزيوت مثلا التي يؤتدم بها وما أشبهها والسمن هذه كلها مما يؤتدم بها فلا يجوز فيها التفاضل في الجنس الواحد. أما إذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل ولكن يشترط التناجز. إلا الماء والشراب إلا الماء وحده. كذلك الشراب مشروبات كلها المشروبات من ألبان وعسل هذه كلها من المشروبات لا يجوز فيها التفاضل يعني في الجنس الواحد. أما إذا اختلفت الأجناس فيجوز فيها التفاضل. إذا اختلفت الأجناس يجوز فيها التفاضل. العسل هو جنس واحد أم هو أجناس متعددة؟ هناك من قال العسل هو أجناس متعددة كل عسل جنس مستقل بذاته فيجوز فيه التفاضل ولكن يشترط فيه إيش؟ التناجز. ثم أشار إلى أن الماء إلا الماء وحده فيجوز فيه التفاضل. الماء وحده يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه قالوا حتى التأخير يجوز في الماء. جوز الفقهاء فيه التفاضل وجوز فيه التأخير لحاجة الناس إليه كثيرا. إن حاجة الناس إليه كثيرة. نعم قال وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد. هذا تكرار من المؤلف رحمه الله يقصد به أن الطعام الذي سبق ذكره يجوز التفاضل فيه إذا اختلفت أجناسه ولكن بشرط أن يكون يدا بيد. أما الجنس الواحد فلا يجوز فيه التفاضل. ثم قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه. نعم هذا قد سبق. لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه أي من الطعام إلا الذي سبق ذكره استثناء إلا الذي سبق ذكره. من الذي سبق ذكره؟ الفواكه. هذه يجوز فيه التفاضل في الجنس الواحد ولكن يشترط فيه التناجز دائما. قضية التناجز لا بد منها. نعم والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم. لما تكلم مؤلف رحمه الله على حكم هذه المواد وأنه لا يجوز فيها التفاضل إذا كانت في الجنس الواحد وإذا اختلفت الأجناس يجوز فيها التفاضل بشرط التناجز والتناجز مطلوب في الكل انتقل يتكلم على بيان هذه الأجناس هذه المواد كيف نصنفها من ناحية الجنس كيف نصنفها من ناحية الجنس حتى يتضح لك ما هو الصنف الواحد الذي لا يجوز فيه التفاضل في ذاته ولكن إذا كان مع صنف آخر يجوز فيه التفاضل. فبين رحمه الله في هذه الفقرة أن القمح والشعير والسلت جنس واحد. القمح والشعير والسلت السلت مادة ليس لها قشر تشبه القمح والقمح أيضا أنواع فيه مثلا نواع متعددة لا سيما في زمننا اليوم. عند فقهاء المالكية هذه الثلاثة تعتبر جنسا واحدا اللي هي القمح والشعير والسلت ومعنى ذلك أنه لا يجوز التفاضل فيما بينها. لا يجوز إيش؟ التفاضل فيما بينها. لا يجوز مثلا التفاضل بين القمح والشعير فمد من قمح شعير يشترط عند البيع أن يكون بمد من القمح وهكذا مد من السلت يشترط أن يكون عند البيع في مقابل مد من الشعير أو القمح. وبعض فقهاء المذهب خالف وقال هذه المواد الثلاثة كل واحد منها جنس مستقل بذاته البر جنس مستقل بذاته، والشعير جنس مستقل بذاته، والسلت جنس مستقل بذاته. والذين قالوا باختلاف هذه الثلاثة جنسا استدلوا بالحديث الذي سبق ذكره، وهو البر بالبر والشعير بالشعير، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما جنس مستقل بذاته. أما الذين وحدوها فحجتهم أن منفعة هذه الثلاثة واحدة، يعني منفعة الشعير والقمح والسلت واحدة، أي الناس يجعلونها خبزا ويقتاتون به. على كل حال، وإن كان الكثير يقول بأن هذه الثلاثة جنس واحد، الذي يبدو لي والله أعلم أنها أجناس مستقلة بذاتها. طيب، كذلك القطنية يقول والزبيب كله صنف. نعم، يقول الشعير والبر والشعير والزبيب والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم. نعم، والزبيب كله صنف. إذن هذه الثلاثة جنس واحد فيما يحل ويحرم. ما الذي يحل في الجنس الواحد؟ بيعه متماثلا يدا بيد. وما الذي يحرم؟ بيعه متفاضلا أو أيوة تمام. كذلك الزبيب كله جنس واحد مستقل بذاته، الزبيب بجميع أنواعه، سواء منه الأبيض أو الأسود، سواء منه البر أو غيره، كل الزبيب جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه، لا يجوز التفاضل، كما لا يجوز فيه أيضا التأخير. ثم قال والتمر كله صنف. والتمر كله صنف، التمر أصناف متعددة، عشرات الأصناف في التمر، في القديم كانت فيه مئات الأصناف، كل التمر جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل، لا يجوز فيه التفاضل، ولا يجوز فيه إيش؟ التأخير، بل يتعين فيه التماثل والتناجز. ثم قال نعم والتمر كله صنف. والقطنية أصناف في البيوع. أما القطنية عند الإمام مالك رحمه الله في باب البيوع أصناف، فباب الزكاة صنف واحد، باب الزكاة القطنية يضم بعضها إلى بعض ليكتمل النصاب كما سبق، ولكن في باب البيوع القول الراجح عند الإمام مالك أنها أصناف وأجناس. مثل الفول صنف مستقل بذاته، الحمص صنف مستقل بذاته، العدس صنف مستقل بذاته، الجلبانة صنف مستقل بذاتها، بحيث يجوز لك أن تبيع فول بحمص متفاضل ولا لا؟ يجوز لك التفاضل، ولكن بشرط التناجز. لكن الفول في نفسه لا يجوز أن تبيعه متفاضلا، والعدس لا يجوز أن تبيعه متفاضلا. إذا القطنية عند الإمام مالك في القول المشهور عنه في باب البيوع شيء أصناف، فيما بينها كل صنف مستقل بذاته. وهناك قول وارد عن الإمام أنها صنف واحد وعليه فلا يجوز التفاضل بين موادها. ثم قال واختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في الزكاة إنها صنف واحد. نعم، أنها صنف واحد، إذن الاختلاف عليه إنما هو في باب البيوع، هل هي صنف واحد أم هي أصناف متعددة؟ أما في الزكاة فهي صنف واحد يكمل بعضه بعضا في ماذا؟ في النصاب. ثم قال ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف. كذلك لحوم ذوات الأربع التي هي الإبل والبقر والغنم والمعز، هذه اللحوم هي صنف واحد وجنس واحد لا يجوز التفاضل فيما بينها، لا يجوز أن تبيع كيلو من الغنم بكيلو نصف من البقر، ولا كيلو من البقر بكيلو ونصف من الإبل أو العكس. لماذا؟ لأن هذه اللحوم كلها جنس واحد، يشترط فيها التماثل والتناجس والتناجس، قلنا اللي هي لحوم الإبل ولحوم البقر ولحوم الغنم ولحوم الماعز، وكذلك لحوم الحيوانات الوحشية المباحة لأنها أيضا هي من ذوات الأربع ك كلحوم الظبي وكلحوم وكلحوم أيضا الحوم والوحشية، لأن هذه كلها من ذوات الأرض. قال ولحوم الطير كله صنف. لحوم الطير كل صنف، لحوم الطير كله صنف واحد، سواء منها الدجاج أو الذي يطير في الهواء أو الذي يعيش حتى في الماء، فلا يجوز التفاضل فيما بينه، بل يشترط فيه التناجز والتماثل. قال ولحوم دواب الماء كلها صنف. كذلك لحوم دواب الماء، الحوت كله بجميع أنواعه وأشكاله، وكل الحيوانات التي تعيش في الماء فلا يجوز التفاضل فيما بينها لأنها جنس واحد. قال وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه. نعم، ما تولد من الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه. فشحوم الأنعام مثل لحومها، لا يجوز التفاضل فيما بينها، وكذلك شحوم الحيتان أو حيوانات البحر أو شحوم الطير، فهو جنس تابع ليش؟ لأصله. نعم. وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف. كذلك ألبان ذلك الصنف وجبنه صنف. نعم. وسمنه أيضا صنف، لبنه وجبنه وسمنه صنف، لا يجوز التفاضل فيما بينه. مثلا لبن البقر وسمن البقر وكذلك جبن البقر، هذا صنف لا يجوز التفاضل فيما بينه، وهكذا في سائر ما سبق الكلام عليه. قال ما انتهى ساعة طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه. ما زال رحمه الله يتكلم في موضوع البيوع وما يندرج فيها من البيوع الربوية المحرمة، وقد سبق ضابط الربا الذي حرمه الله تعالى، سواء كان ربا تفاضل أو ربا نسيئة، وأن الطعام إذا كان جنسا واحدا فلا يجوز فيه الربا بنوعيه، أي لا يجوز فيه ربا الفضل ولا ربا النسيئة، وأما إذا اختلفت الأجناس فيجوز فيه ربا التفاضل ولا يجوز فيه التأخير. هذا هو الضابط. وقد سبق للمؤلف رحمه الله أن ذكر الأطعمة التي تكون من جنس واحد أو تختلف أجناسها، فمثلا القمح والشعير والسلت هذا جنس واحد على القول المشهور، وهناك قول آخر وهذا هو القول الذي يناسب الحديث أنها أجناس متعددة، والقطنية أجناس متعددة هنا بخلافها في باب الزكاة. ثم أشار رحمه الله إلى صورة أخرى من صور الربا ليس فيها ربا التفاضل مشخص ولا ربا النسيئة مشخصة، ولكن يدخل فيها نوع الربا بالنسيئة إذا تأملها الإنسان. هذه الصورة الربوية هي عبارة عن أن يبيع الإنسان الطعام بعد أن اشتراه قبل أن يقبضه، قبل أن يتسلمه، إذا كان قد اشتراه بوزن أو بكيل أو بعدد. أما إذا كان قد اشتراه جزافا، أي لم يشتريه بوزن ولا بكيل ولا بعدد، فيجوز عند الإمام مالك في القول المشهور بيعه قبل قبضه وقبل استيفائه. وهذا القول مبني على الجمع بين الأحاديث التي وردت مطلقة وبين أحاديث وردت مقيدة، لأن الحديث الصحيح يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيع طعاما إذا ابتعته حتى تستوفيه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما أي اشترى طعاما فلا يبيعه للغير حتى يستوفيه، بمعنى حتى يتسلمه. هذا حديث جاء مطلقا، وفي بعض الروايات وهي من مسند الإمام أحمد جاء الحديث مقيدا بالوزن والكيل. قال: من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يستوفيه. فالذين قالوا باستثناء الجزاف قيدوا الحديث المطلق بالمقيد، أما الجمهور فقد أخذوا بالمطلق هنا وجعلوه شاملا لكل إيش؟ لكل طعام، سواء بيع بوزن أو بكيل أو لم يبع بذلك بالبيعة جزافا. وهذا معنى قوله: ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف. نعم، إذن قيده هنا بأن يكون بوزن أو كيل أو عدد، أما إذا اشتراه جزافا فقالوا يكفي فيه النظر، لأن النظر يعتبر بمثابة تسليمه، وإذا اشتراه بالوزن ولا اشتراه بالعدد ولا اشتراه بالكيل ما يتسلم إلا إذا جرى فيه الكيل، وإلا إذا وزن أو سلم له عن طريق العدد. لكن إذا اشتراه جزافا هكذا يعني جملة فيكون بالنظر إليه كأنه استسلمه، لأنه إذا أراد أن يشتري كومة من الطعام مثلا بلا وزن بلا عدد بلا كيل بماذا يقدره؟ نعم، يقدره بالعين، ينظر إليه يقول: هذه الكومة تساوي مثلا قنطارين أو ثلاث قناطير أو تساوي مدين أو كذا. قالوا: النظر إليه بمثابة إيش؟ بمثابة تسليمه. نعم، وهذا خاص بالطعام، أما إذا كانت السلعة غير طعام فيجوز بيعها قبل قبضها. لو اشترى مثلا أشياء أخرى ليست طعاما، كأن اشترى مثلا مجموعة من الثياب كالشيء الذي يباع الآن، الأثواب أي الأثواب القديمة يعني التي تباع بالجملة بدون أن يستسلمها الإنسان، يجوز له أن يبيعها قبل أن يستسلمها لأنها ليست طعاما. فهذا خاص بماذا؟ بالطعام، لأن الحديث ورد فيه الطعام: من اشترى طعاما، من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، طعاما هكذا. وهذا اللفظ وهو لفظ طعام فيه إشارة إلى أنه منع لأجل كونه طعاما، منع لماذا؟ لأجل كونه طعاما. ثم قال: وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده. نعم، وهكذا كل طعام لا يجوز بيعه قبل تسليمه، وكذلك كل إدام لا يجوز بيعه قبل تسليمه واستيفائه. والمراد بالإدام ما يعتدم به الطعام، وذلك الزيت والسمن والشحم وما إلى ذلك مما يدخل تحت دائرة الإدام، لأن هذه من مكملات الطعام، هذه وإن لم تكن طعاما ولكنها من مكملات الطعام. وهكذا الملح والإبزار، لأن هذه وإن لم تكن طعاما فهي من مكملات الطعام. هذه الأشياء كلها لا يجوز بيعها حتى يستوفيها الإنسان، بمعنى حتى يقبضها. مفهوم هذا؟ إذن الطعام كله لا يجوز بيعه إلا بعد قبضه، وما يحتاج إليه الطعام مثل إيش؟ مثل الإدام، أنواع الإدام كلها لا يجوز بيعها من زيت أو سمن أو شحم أو لحمين، لا يجوز بيعه قبل قبضه. وهكذا أيضا مصلحات الطعام، مصلحات الطعام كالملحي والإبزاري والفلفل، لأن هذه كلها تسمى مصلحات الطعام، لا يجوز بيعها حتى يقبضها الإنسان، إلا الماء هو الذي يجوز بيعه قبل قبضه، لأن الماء من الضروريات وقبضه فيه نوع من العسر، لقد يشتري الإنسان الماء ويتعسر عليه قبضه، فجاز بيع الماء قبل قبضه، إذا اشتريت ماء يجوز لك أن تبيعه قبل أن تسلمه من صاحبه. ثم قال: وما يكون من الأدوية والزلاليع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه. نعم، أما الأدوية وكذلك الزلاليع التي تؤكل طرية ولا يعتصر منها الزيت، هذه كلها يجوز بيعها قبل قبضها، كما يجوز فيها التفاضل في الجنس الواحد، الأدوية كلها المركبة، لأنها ليست مندرجة في الطعام، ليست داخلة في الطعام، الأدوية لا تدخل في الطعام، إذن يجوز بيع الأدوية قبل قبضها، اشتريتها من إنسان يجوز لك أن تبيعها قبل أن تستلمها من ذلك الإنسان. وهكذا الزلاليع التي تؤكل ولا تعتصر زيتا، وذلك مثل حب الفجل وما إلى ذلك من هذه الأشياء الطرية اللي هي تؤكل غضة ولا تعصر، لا تعصر زيتا، فهذه كلها يجوز أن يبيعها الإنسان قبل أن يقبضها، إذا اشتراها من إنسان آخر يجوز له يبيعها قبل أن يقبضها. ويجوز فيها التفاضل أيضا في الجنس الواحد، يجوز فيها التفاضل في الجنس الواحد، لماذا؟ لأنها ليست طعام، لأنها ليست مما يقتات ولا مما يدخر، الأدوية لا تقتات ولا تدخر لأجل الاقتيات، هي تدخر لكن لا تدخر لأجل الاقتيات. والقاعدة عن الإمام مالك رحمه الله فيما يحرم فيه الربا المادة التي تقتات وتدخر. نعم، قال: فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه. نعم، هذه الأشياء كلها اللي هي إيش؟ اللي هي الأدوية والزلاليع التي تؤكل ولا تعصر زيتا، هذه كلها يجوز بيعها قبل قبضها، ويجوز التفاضل فيها في الجنس الواحد، لأنها لا تدخل تحت الضابط الذي ذكره الإمام رحمه الله. نعم، ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه. يجوز أن يبيع الإنسان الطعام الذي اقترضه من غيره قبل أن يقبضه، أنت تسلفت من الغير قدر من الطعام، فيجوز لك أن تبيعه قبل أن تقبضه ممن تسلفته منه، إنما اللي هو ممنوع هو إذا اشتريته منه، أما إذا أسلفك فلا حرج. وما الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ الصورة الأولى اشتريت، وهذه الصورة سلفت، لكن لماذا منعت الصورة الأولى وأبيحت هذه؟ لأن الصورة الأولى مثلا اشتريت الطعام من شخص قبل ما تسلمه ثم بعته، فقد تبيعه بثمن أغلى، لما تجي تستسلمه من صاحبه فيرى أنك قد ربحت فيه الكثير، بينما لم تتعب فيه، ما تعبت، اشتريته وتركته في موضعه ثم جئت بمشتر آخر فبعته له، هنا يحصل تنازع ولا ما يحصل؟ يحصل تنازع بينك وبين هذا الذي باع لك الطعام لأنك لم تتسلمه منه، فما زال تحت قبضته. أما الحالة الثانية فهو تبرع عليك بهذا الطعام، يعني أسلفك من أجل أن ينال الثواب الأجر، لأن السلف مبني على ماذا؟ على الأجر والثواب عند الله، وليس مبني على الربح الدنيوي، ولذلك جاز هنا أن تبيع الطعام قبل قبضه ممن أسلفك إياه، وفي الصورة الأولى منح، ويجوز أن تبيعه احتمي من أسلفك، هذا الذي أسلفك نفسه يجوز لك أن تبيع له هذا الطعام أو تبيعه من غيره، لكن بشرط النقد. ما هو النقد؟ بشرط الحلول، بشرط عدم التأخير، لأنه لو كان التأخير لأدى ذلك إلى محظور، سواء بعته ممن أقرضه منك أو بعته من شخص آخر، إنك إن بعته ممن أقرضه إياك سيكون من باب فسخ الدين بالدين. وإذا بعته من غيرك، من غير من أقرضك، سيؤدي إلى محظور آخر، إيش هو؟ بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين ممنوع، كما أن فسخ الدين بالدين ممنوع كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. ثم قال: ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه. أما هذه الأشياء فيجوز أن تجريها على الطعام قبل أن تقبضه، يجوز الإقالة في الطعام قبل قبضه، ويجوز التولية في الطعام قبل قبضه، الإقالة والتولية والشركة. يعني يجوز لك مثلا إذا اشتريت طعاما من شخص آخر قبل أن تقبضه منه أن تأتي بآخر فتدخله معك في هذه الصفقة، يجوز هذا لا حرج فيه، قبل ما تستسلمه تجيب شخص آخر ويدخل معك شريك في هذه الصفقة. كما يجوز لك أيضا أن تقيل صاحب الطعام، فلا حرج، وخمزا ما استسلمتوش يجوز لك أن تقيله. ما معنى أن تقيله؟ ما معنى أن تقيله؟ يعني أن تتنازل له عن هذا البيع الذي جرى بينكما. ويجوز لك أيضا قبل أن تقبض هذا الطعام أن تجعل فيه ما يسمى بالتولية. ما هي التولية؟ يعني تولية أن تتنازل عن البيع لغيرك، تقول للغير تعالى خذ هذه الصفقة أنا لا غرض لي فيها بالثمن الذي أخذتها به، فهذه التولية. الإقالة أن تقيل صاحبه الذي باعها إياك. التولية ما هي؟ أن تأتي بشخص فتقول له تعالى خذ هذه الصفقة بثمنها أنا قد تنازلت عن البيع. وأما الشركة فبأن تدخل معك في هذه الصفقة غيرك ممن يكون شريكا معك بأي نسبة، بنسبة النصف أو الثلث أو الربع أو ما إلى ذلك. هذه الأشياء كلها يجوز في الطعام قبل قبضه. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا تؤدي إلى خصام، إن الصورة الأولى تؤدي في الغالب إلى خصام، هذه الصورة لا تؤدي إلى خصام. قضية الشركة ذاك شأنك، تريد أن تدخل معك في هذه الصفقة الغير لا حرج، فالذي باع لك هذا الطعام لا إيش لا يتأثر، وكذلك لو أقلته لعملت فيه خيرا، وكذلك إذا تنازلت عن البيع لغيرك لا حرج، هذا كله لا يتضرر به ولا يحس البائع بأي حرج فيه. ثم قال: وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجر فلا يجوز. أشار بهذا رحمه الله تعالى إلى قاعدة من القواعد المقررة في البيوع، وهي أن كل بيع مبني على الغرر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، وثبت أيضا في روايات متعددة النهي عن منه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر أو الخطر. والمراد ببيع الغرر هنا هو كل بيع اشتمل على غرر، إما في الثمن وإما في المثمون، إما في الثمن وإما في السلعة وإما في الأجل الذي حدد للسلعة، كل هذه النواحي يدخل فيها الغرر. بصفة مجملة، فالغرر هو الشك في سلامة هذه السلعة أو هذا الثمن، هل سيكون سالما أم لا يكون سالما. وله صور عديدة جدا، من ذلك بيع الجمل الشارد، وبيع السمك في البحر، وبيع الطير في الهواء، وبيع كذلك السلعة التي لم ترى ولم توصف، فهذه كلها من بيوع الغرر، أو البيع إلى أجل مجهول. إلى أجل مجهول، قل مثلا أبيعك هذا إلى قدوم فلان ولا أدري متى يقدم فلان هذا، فكل هذا مما يدخل تحت الغرر. فلما كان الغرر فيه ضرر على الطرفين أو على أحدهما منعته الشريعة الإسلامية. وهكذا الخطر أيضا، كل شيء فيه خطر فلا يجوز إجراء البيع فيه، لأن البيع إنما شرع من أجل منافع الناس وتحقيق مصالحهم، وليس لأجل أن يلحق بهم الضرر. وقد ذكر المؤلف صورا من بيع الغرر التي نهى عنها الشارع، قال: ولا يجوز بيع الغرر، ولا بيع شيء مجهول، ولا إلى أجل مجهول. نعم، بيع الشيء المجهول هذا من بيع الغرر، شيء مجهول. نعم، كل عقد، كل عقد، أي كل عقد من العقود التي وقعت على بيع أو إجارة أو كراء، وكان هذا العقد مشتملا على خطر أو غرر فهو ممنوع، وهذا العقد أيضا مفسوخ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عمل ليس علي أمرنا فهو رد، يعتبر هذا العقد مفسوخا. أما عقد البيوع فالمقصود منه تمليك الرقبة، وأما عقد الإجارات فالمقصود منه العقد على منافع أو على منفعة حيوان عاقل، هذه الإجارة، العقد على منفعة حيوان إيش؟ عاقل، لأنك تريد أن تعقد إجارة مع شخص يخدم لك شيئا، فهذا العقد على ماذا؟ على منفعة حيوان عاقل وهو الإنسان. وأما الكراء فهو العقد على منفعة حيوان غير عاقل أو غيره، الكراء قد يكون كراء دابة ولا كراء سيارة، بالنسبة للدابة حيوان غير عاقل، بالنسبة للسيارة ولا الدكان ولا البيت هذا على غير حيوان. على كل حال، كل هذه العقود التي وقعت، إما عقود بيوع، وإما عقود إجارات، وإما عقود أكرية أو عقود شركات، كل عقد اشتمل على غرر فهو مفسوخ ومحرم ولا يترتب عليه أثره. لماذا لا يترتب عليه أثره؟ لأنه مخالف للشرع، ولأنه غير معتبر شرعا. ثم قال بعد ذلك: ولا يجوز بيع الغرر، ولا بيع شيء مجهول، ولا إلى أجل مجهول. نعم، لا يجوز بيع الغرر، كل ما فيه غرر لا يجوز بيعه، لا يجوز أن تبيع سلعة ليست مرئية ولا مضمونة في الذمة، ليست حاضرة هنا ولا مضمونة في الذمة، فهي إذن كلها غرر. كما لا يجوز بيع الجمل الشارد، جمال شارد هربان أنت لا تقدر عليه، لا يجوز لك أن تبيعه لغيرك، أو تبيع مثلا عجلا شاردا، عجلا شاردا، أو تبيع دابة شاردة هاربة فارة لا سبيل لك عليها لأنها غرر، أو تبيع طيرا في الهواء لا يجوز، أو تبيع سمكة في البحر، هذا كله لا يجوز لأنه مبني على الغرر، سواء كان الغرر في الثمن أو في المثمون أو في الأجل. في الثمن كما إذا اشتريت سلعة بماذا؟ بسمكة في البحر، أو اشتريت سلعة بطير في الهواء، أو اشتريت سلعة أيوة. وكذلك إذا كان الغرر في المثمون في السلعة نفسها، كما إذا بعت هذه الأشياء التي ذكرنا بثمنه، أو كان الغرر في الأجل، كان يكون الأجل مجهولا. كيف مجهول؟ تقول أبيعك هذه السلعة إلى قدوم فلان، ولا أدري متى يقدم فلان. نعم. ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء بجيد. نعم، لا يجوز في البيوع ارتكاب هذه المحظورات التي نهى عنها صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه المحظورات التدليس، والمراد بالتدليس هنا كتمان العيب في السلعة التي عرفتها. أنت عرفت هذه العيوب وكتمتها، فلا يجوز، لأن هذا فيه الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وقال هذا الحديث حين مر على كومة من الطعام فأدخل يده صلى الله عليه وسلم فوجد بللا في داخل الطعام، فقال لصاحب الطعام ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء. فقال هل لا جعلت أسفله أعلى؟ معنى أصابته السماء أن الكوم من الطعام باتت فأصابها البلل، أي الندى، لأنه في وقت الشتاء ينزل الندى من السماء، نزل الندى على هذه الكومة فجف من ما فوقها وبقي أسفلها فيه هذا النوع من البلل. لما أدخل يده وجد البلل في داخل الكومة قال ما هذا يا صاحب؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، أنا لا يدلي فيه. قال له أنت عارف يلزمك أن تقلب الطعام فتجعل ما أصابه البلل فوق، وتجعل الجاف اليابس أسفل، من غش فليس منا. لذلك يحرم التدليس، وتحرم أيضا الخلابة، والخلابة هي تزيين السلعة عن طريق الكذب، أو أن يخدع الإنسان الذي ليس عنده عقلية التجار، يعني يكون الإنسان فيه شيء من السذاجة والغفلة فيتحايل عليه التجار فيشترون منه بأرخص. وقد كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من السذاجة والغفلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت شيئا فقل لا خلابة. إذا اشترى منك إنسان شيئا أو اشتريت أنت من إنسان شيئا فقل لا خلابة، ليعلم الناس أن هذا محرم. ومن دخل وعلى هذا الأمر وهو يعلم فقد ارتكب إثما عظيما. إذا لا خلابة ولا خديعة، والخديعة تزيين بالكلام، تزيين السلعة بالكذب بالكلام، تزيين السلعة بنوع من الكلام، هذا الذي يقع كثيرا اليوم. الناس يزينون سلعتهم بالمعسول من الكلام، وقد يكذبون على السلعة فيضعون عليها أثمنة غير الأثمنة الحقيقية التي اشتريت بها، وصور التدليس وصور الغش اليوم ما أكثرها في جميع السلع والبضائع إلا من رحم الله تعالى. نعم. ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش. نعم، لا تدليس ولا الغش. تدليس كتمان العيب في السلعة. أيوة. والغش هو خلط الشيء بغير جنسه، كأن يخلط مثلا اللبن بالماء، أو يخلط العسل بعسل السكر، وما إلى ذلك من أنواع الغش والصور التي تفنن الناس فيها اليوم. ولهذا قالوا لا يجوز التدليس ولا الغش ولا الخلابة التي هي الخديعة بالكذب. نعم. ولا الخديعة أيضا. التي هي تزيين السلعة بنوع من الكلام حتى يسرع الناس إلى شرائها، وقد يكون فيها شيء من الغش، وقد يكون هناك من سلعة ما هو أحسن منها وأجود منها. نعم. ولا كتمان العيوب. ولا يجوز كتمان العيوب، وهو تفسير للتدليس الذي سبق ذكره. نعم. ولا خلط دنيء بجيد، هو تفسير ليش للغش، لأن خلط الدنيء بالجيد فيه الغش، الدنيء وهو غير الجيد بالجيد اللي هو الجميل. لا يجوز خلط القمح الجيد بالقمح الرديء، ولا الشعير الجيد بالشعير الرديء، ولا التمر الجيد بالتمر الرديء، وما أشبه ذلك، ولا العسل الجيد بالعسل الرديء، لأن المواد فيها ما هو جيد وفيها ما هو رديء، فيجب أن يباع كل على حدته، أن يباع الجيد على حدته والرديء على حدته. نعم. ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن. لا يجوز ارتكاب هذا المحظور أيضا، اللي هو أن يكتم شيئا لو ذكره لكرهه المشتري، لو ذكر هناك أشياء يعرفها البائع ولكن لا يعرفها المشتري، ولو ذكرها لكره المشتري تلك السلعة ورغب عنها فهو يكتمها، وما أكثر الذين يكتمون هذه الأشياء التي لو ذكرت لا كرهها المشترون. وكذلك لا يجوز لها أن يكتم شيئا لو ذكره لكانت تلك السلعة بخسة عند المشتري، يعني يبخسها، يعني تصير ناقصة عنده، البخس والنقص تصير الناقص لو ذكرها له، ولكنه يحاول أن يكتم عليها حتى تتم عملية البيع، سواء كانت هذه الأشياء في السلع المتنقلة أو في الأطعمة أو في غير ذلك من الأشياء. نعم. نعم. إذن لا يجوز ارتكاب هذه المحظورات التي منعها الشارع ودخلت في قوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. الله أعلم. ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له أو يرده ويأخذ ثمنه. نعم. لا زال رحمه الله يتابع الكلام على أحكام البيوع، والبيوع لها أحكام متعددة، ومن أحكام البيوع الرد بالعيب، أي أن المبيع إذا اكتشف فيه شيء من العيوب يجوز للمشتري أن يرده، ولكن هذا العيب لا بد أن يكون مما ينقص ثمنه، وأن يكون مما لا يخفى على المشتري على البائع، مما لا يخفى على البائع، فإن كان كذلك لا بأس أن يرد المشتري إن أراد ذلك، وإن أراد أن يمضيه فله ذلك. هذا هو البيع الذي يرد بالعيب، وهذا النوع يسمى عندهم بخيار النقيصة، لأن الخيار عندهم عند فقهاء المالكية ينقسم إلى قسمين، خيار نقيصة وخيار تروين، وعند غيرهم لهم أنواع من الخيار، بيع الخيار أنواع متعددة، هناك خيار المجلس وخيار التدليس وخيار الشرط وما إلى ذلك من أنواع الخيارات. أما في المذهب فليس هناك إلا نوعان من أنواع بيوع الخيار، النوع الأول خيار النقيصة والثاني خيار التروي، هذا الذي نحن بصدده هو خيار النقيصة. لماذا سموه بالخيار بخيار النقيصة؟ لأن الرد فيه أو لأن الخيار فيه كان من أجل النقص الذي اكتشف في السلعة، فلما اكتشف النقص في السلعة جاز للمشتري أن يرده، أي هو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده، إن شاء أمضى البيع وأخذ عوض النقص الذي وجد بالسلعة، وإن شاء رده وفسخ البيع وأخذ ثمنه. إذن عرفنا ما هو خيار النقيصة، هذا هو المراد بخيار النقيصة، هذا هو المراد بقول المؤلف هنا ومن اشترى. ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له. نعم، من اشترى أي ابتاع مراد به اشترى عبدا به عيب، ولكن هذا العيب لا بد أن يكون مما ينقص السلعة نقصا كثيرا، ما إذا كان عيب خفيف فلا يضر، لأن العيوب الخفيفة مما جرت العادة بقبولها فيما بين الناس، العيوب الخفيفة. لكن إذا كان هذا العيب ينقص السلعة وكان عيبا ظاهرا، فللمشتري أن يرد السلعة ويأخذ ثمنه، وحينئذ سيكون قد فسخ البيع، وله أن يأخذ عوض النقص الذي يترتب على العيب ويمضي البيع. كيف ذلك؟ كيف يمكن له يأخذ ثمن العيب؟ يقوم السلعة وهي معيبة كم تساوي؟ هو الآن اشتراها بعشرة، ولكن بعد تقويمها مع العيب الذي يوجد فيها تساوي ثمانية، كم يرد له الآن البائع؟ يرد له اثنين، إن هذا هو الفرق بين كونها صحيحة وبين كونها معيبة. إذن فهمنا هذه الصورة من صور البيع، اشتماري بيع خيار إيش النقيصة. قال أو يرده ويأخذ ثمنه، أو يرده ويفسخ البيع ويأخذ ثمنه، فله ذلك. نعم، إلا أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن، أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. نعم، هذه الصورة الآن لما اشترى هذا الإنسان السلعة ووجد بها عيبا مكثت عنده، ثم حدث بها عيب آخر وهي في يد المشتري، فإذا السلعة فيها عيبان، أحدهما قديم، من الذي يتحمل القديم؟ البائع، والآخر جديد، من الذي يتحمله؟ المشتري. فإذا المشتري هنا بين خيارين، ما زال عنده خيار نقيصة. الخيار الأول ما هو؟ الخيار الأول أن يمسك السلعة ويأخذ عوض العيب الذي كان بها، العيب اللي هو قديم اللي كان بها، وبين أن يرد السلعة ويعوض للبائع قيمة البيع الجديد الذي حصل وحدث فيها وهي عنده. إذا مفهوم هذه الصورة الآن، هذا البيع الذي هو بيع خيار النقيصة اشتمل على السلعة، فيه اشتملت على عيبين، أحدهما كان على عهد البائع، والثاني حدث في عهد المشتري. المشتري له الخيار بين أن يرد السلعة ويأخذ عوض البيع الذي كان بها، وبين أن هذا يمسكها، يعني يمسكها ويأخذ إيش عوض البيع، وبين أن يردها ولكن يرد معها قيمة البيع الذي حصل لها وهي في يده. نعم، هذا معنى قوله إلا أن يدخله عنده عيب مفسد. نعم، فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن، أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. أيوة، الثمن هذه واضحة، وهكذا هذه قاعدة لا تخص العبد، بل كل سلعة اشتراها الإنسان ووجد بها عيبا ظاهرا ينقص من قيمتها فله الخيار بين أن يردها ويأخذ ثمنه وبين أن يمسكها ويرجع بقيمة إيش النقص على بائعها. هذا هو بيع النقيصة عندهم. ثم قال وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته. طيب هذه السلعة قد يستغلها المشتري مدة الخيار، إنه لما أخذها ولم يرى العيب بها قد يستغلها، قد يكون عبد فيستغله. كيف يستغله؟ يستغله يعني في خدمته، وقد تكون سيارة فيستغلها، وقد تكون دابة فيستغلها مدة الخيار. هل هذا المشتري الذي استغل هذه السلعة مدة الخيار يرد ما استغله منها؟ لا، لا يرد ما استغله منها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان، أي أنه لما كانت تحت ضمانه المدة الخيار كلها هو الذي يتحمل ضمانها، ولا لا هو يتحمل ضمانها، فلما تحمل ضمانها أباح له الشرع أن يستغل ثماره. فقال عليه السلام الخراج، شيء الخراج الغلة والثمرة في مقابل ماذا؟ في مقابل الضمان. لما ضمنه الشرع إياها لو وقع بها لو ضاعت فمن الذي سيتحمل يتحملها؟ لا، المشتري. لو ضاعت وهي في يد المشتري أو حدث بها نقص من الذي يتحمله؟ فلما حمل الشرع المشترية ضمانها وهي في يده مدة الخيار أباح له استغلال ثمارها، ولهذا قال الخراج بالضمان. قال والبيع على الخيار جائز. طيب الآن انتهينا من بيع خيار النقيصة، وانتقل بن المؤلف إلى ماذا؟ إلى خيار إيش؟ التروي. قلنا عند فقهاء المذهب الخيار على نوعين فقط، ولذلك هم لا يقولون بخيار المجلس. خيار المجلس يقول به جمهور العلماء. شو خيار المجلس؟ هو الذي أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إمام مالك عنده لا خيار في المجلس، بل بمجرد ما يقع إمضاء البيع يصير لازما. إمضاء البيع، مضينا البيع باللفظ والصيغة ولا البيع لازم؟ الجمهور يأخذون بظاهر هذا الحديث ويقولون ما دام البيعان ما تفرقا في المجلس هما عندهم الخيار. إذا الإمام مالك عنده نوعان من الخيار، النوع الأول اللي سبق ذكره شو؟ خيار النقيصة، وهو الذي ينبني على ماذا؟ على عيب يكتشف في السلعة بعد مدة، ولكل سلعة مدتها المحدودة لها. كل سلعة عندها مثلا ممكن مدة، نعم، لكن عندنا النوع الثاني شو؟ خيار التروي. لماذا سمي بخيار التروي؟ سمي بخيار التروي لأن كلا من الطرفين يتروى ويتأمل في البيع هل يمضيه أم لا يمضيه، ولذلك عرفوه بأنه بيع وقف بته على البائع أو المشتري أو عليهما أو على أجنبي منهما. بيع وقف بته، شو بته؟ القطع فيه، يعني ما قطع لا المشتري ولا البائع مثلا، أو قطع أحدهما وقال آخر في الخيار، أو علق البيع على شخص آخر قال حتى يمضيه فلان. إذن وقف بته على إيش؟ إما على البائع هو اللي يطلب الخيار، ولا على المشتري هو اللي يطلب الخيار، ولا عليهما معا ولا على شخص أجنبي. هذا هو خيار التروي، وخيار التروي مشروع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وأنا اشترطت مثلا هذا الشرط وهو مباح لي، اشترطت أن أشاور في هذا البيع، أو اشترطت عليك أن أختبر هذه السلعة، أو اشترطت أن أشاور فلانا، هذا كله من باب خيار التروي. ولهذا قال المؤلف هنا: والخيار والبيع على الخيار جائز. جائز البيع على الخيار جائز، وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع، لأن بيع الخيار ليس فيه محظور، إنما البيع الذي حرمه الله تعالى هو البيع الذي اشتمل على محظور، وهذا لا محظور فيه. قال: إذا ضربا لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة. طيب، لكن بيع خيار التروي لا بد فيه من أجل، لا بد فيه من أجل، ويشترط أن يكون ذلك الأجل قريبا ليس بعيدا جدا، وإلا ضاعت العقود. إنما أباح الشارع للمسلمين أن يأخذوا ببيع الخيار من أجل السماحة واليسر، ولكن ما لم يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى الحرج والضيق. فإذا أدى ذلك الحرج والضيق منع هذا النوع من الخيار، ولذلك كان للخيار أجل محدود. وش الخيار مطلق؟ يعني لا بغيت تمضي ما بغيت شيء، لا، لكل سلعة أجلها في هذا النوع من الخيار الذي هو خيار التروي، فكل سلعة بحسبها، فقدر الفقهاء لكل سلعة الأجل الذي يناسبها. ولذلك قال الشيخ خليل: كشهر في دابة، بالنسبة للدابة كشهر، وكجمعة في رقيق، وكثلاثة أيام في دابة. مثلا الدار أجلها الشهر والشهران، ولا الدكان مثلا يمكنك أن تختبر الدار بشهر أو شهرين، لأنه إذا مضى عليها شهر أو شهران يتبين إذا كان بها عيب، فإنه سيظهر هذا العيب. بالنسبة للرقيق، من اشترى عبدا أو أمة فعيبه يتبين من خلال مثلا شهر، أو من خلال جمعة أو عشرة أيام، جمعة يعني أسبوع أو عشرة أيام مثلا، عندك الخيار في هذه المدة. وبالنسبة للدابة قلنا ثلاثة أيام. وأما هذا إذا كانت غير مركوبة، إذا كان ليس من أشنها من شأنها أن تركب، وأما التي تركب ف اليوم قدروا فيه اليوم ليس أكثر من اليوم. وهكذا السيارة أيضا مما يركب، إنها هي من جملة الدواب. على كل حال، فخيار التروي لا يكون مطلقا، لا بد فيه من أجل قريب، لا بد فيه من أجل قريب. وهذا الأجل كما قلنا يقدر في كل سلعة بحسبها، أي بحسب ما تختبر فيه. ثم قال: ولا يجوز النقد في الخيار. لا يجوز النقد في الخيار. من اشترى سلعة واشترط فيه الخيار فلا يجوز له أن يشترط، أو يشترط عليه البائع أن يقدم له الأجل. هذا الشرط ممنوع، يعني البيع كل اللي هو من باب خيار التروي لا يجوز فيه اشتراط النقد. نشوى النقد وتعجيل الثمن، لا يجوز فيه تعجيل الثمن. لماذا منعوا فيه تعجيل الثمن؟ لأن تعجيل الثمن سيؤدي إلى التردد بين السلفية بين السلف وبين البيع، لأنه لو رده وكان رده مثلا بسبب العيب ماذا يكون الثمن المعجل في هذه الحالة؟ هذا يكون سلف، وإذا أمضى سيكون بيعا، ولا يجوز الجمع بين البيع والسلف. البيع والسلف ما يجوز الجمع بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. إذا المفهوم لماذا منع النقد في بيع خيار التروي؟ إذا شرطه فقط، أما إذا تطوع به فلا حرج، لكن أن يشترط عليه البائع أن ينقده الثمن في بيع الخيار فهذا لا يجوز. أما إن تطوع المشتري من نفسه وقال أردت أنا أن أنقذك الثمن بذا بلا شرط فلا حرج في ذلك. قال ولا في عهدة الثلاث، كذلك في عهدة الثلاث لا يجوز فيها النقد. من مراد بعهدة الثلاث؟ المراد بعهدة الثلاث هنا بيع الرقيق على شرط أن يضمن البائع ما يظهر فيه من عيوب مدة 3 أيام بعد عقد البيع. الرقيق والأماولة العبد، يعني الآن المشتري يشترط على البائع أن يضمن ما في هذا العبد أو هذه الأمة من عيوب خلال 3 أيام منذ عقد هذا البيع، هذا جائز، ولكن لا يجوز فيه نقد الثمن. ولاش لا يجوز فيه نقد الثمن؟ إنه سيؤدي إلى نفس النتيجة التي سبقت. شيء النتيجة؟ أيوة، أن يكون الثمن إما سلفا وإما بيع. تمام. إذن عرفنا عهدة الثلاث التي يقول بها الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم ولا في المواضعة، ولا في المواضعة أي لا يجوز نقد الثمن أي تعجيله في مسألة المواضعة. ما هي مسألة المواضعة عندهم في البيوع؟ هي أن توقف الأمة العالية التي أقر البائع بوطئها على يد أمين حتى يظهر هل رحمها مشغول بالحمل أم لا. هذا الآن باع أمة، ولكن أمة التي تشترى للوطئ والجماع، ماشي الأمة التي تشترى للخدمة، لأن هناك الإماء اللائي يشترين للخدمة، وهي التي ليس فيها جمال يغري بالوطئ والجماع، ويعبر عن الفقهاء بماذا؟ بالوخش، يعني الأمة الوخش. والأمة الجميلة التي تتخذ للفراش هي التي إذا باعها إنسان وشك مثلا في حملها لأنه وطئها ولم يستبرئها وطها، ومدام وطئها وما استبرأها شيء ممكن يكون فيها حمل، فلما وقع عليها البائع يعني اتفق البائع والمشتري على أن يجعل هذه الأمة عند أمين، تبقى عند أمين، ولكن اشترط في ذلك الأمين أن تكون يكون عنده أهل، عنده زوجة، أو تبقى عند امرأة، وذلك للحفاظ على عرضها، تبقى عنده حتى تستبرأ، يعني حتى تحيض، لأن لما تحيض غادي يتبين بأن الحمل ديالها بأن الرحم ديالها غير مشغول، إن كانت ممن تحيض، وإلا تبقى شحال من شهر. أيوة، حتى يتبين بأنه ليس بها حمل. تمام. هذه التي تسمى عندهم بماذا؟ بمسألة المواضعة. طيب، هذه كذلك لا يجوز فيها النقد، لأن النقد فيها سيؤدي إلى ماذا؟ إلى نفس النتيجة السابقة. شيء النتيجة إما أن يكون سلفا وإما أن يكون ثمنا للبيع، إن أمضى البيع فهو ثمن وإلا كان سلفا. طيب ثم قال بشرط، بشرط النقد إذا كان بشرط، أما إذا كان تطوع فلا حرج. فشرط النقد هو الممنوع في هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى إيش؟ هو بيع الخيار الترول. ثانية عهدة الثلاث. ثالثة أيوة تمام. ثم قال والنفقة في ذلك والضمان على البائع. النفقة في ذلك أي في هذه الصور ثلاثة، السلعة اللي هي بقيت مدة لأجل الخيار، وكذلك العبد أو الأمة الذي بيع بشرط أن يضمن عيوبه البائع مدة ثلاثة أيام، وكذلك الأمة التي وقعت عليها المواضعة. هذه المدة كلها من الذي يتحمل النفقة؟ من اللي يتحمل النفقة على هذه السلعة؟ من هو؟ البائع هو الذي يتحمل النفقة الرقيق، ولا نفقة الأمة، ولا النفقة على السلعة الأخرى التي تحتاج إلى نفقة كالدابة مثلا التي تحتاج إلى نفقة، الدابة سواء كانت مركوبة أم كانت محلوبة مثلا أو متخذة لأجل الولادة. المهم هذه المدة كلها الذي يتحمل النفقة على المبيع هو هو البائع، وكذلك يتحمل الضمان إذا وقع فيها عيب، من الذي يتحمله؟ البائع. أما في عهدة الثلاث وفي المواضعة فنعم الذي يتحمله هو البائع، وأما في السلعة الأخرى فإن قبضها المشتري فهو الذي يتحمل له الذي يتحمل الضمان، مش النفقة في الكل لكن الضمان فيه تفصيل. الضمان ايش فيه؟ تفصيل في عهدة الثلاث وفي بيع. نعم هذا يتحمل الضمان فيه البائع، باقي السلع الأخرى إلى قبضها المشتري يتحمل الضمان فيما يغاب عليه، أي في السلعة اللي يمكن تغيب، أما السلعة التي لا يمكن أن تغيب فلا يتحمل ضمانها، والبائع يتحمل الضمان في السلعة التي بقيت تحت يده. ثم قال وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب أو التي أقر البائع بوطئها. لما تكلم على مسألة المواضعة بيّن هنا الأمة التي تصلح للمواضعة، مش كل أمة نجري عليها مسألة المواضعة، المواضعة إنما تكون في الأمة التي تتخذ لاش للوطء، يعني التي تشترى من أجل تلذذ بها وأجماعها، مش الأمة التي تشترى للخدمة لأن ذي عادة لا يطأها الناس. هذه الأمة التي تجرى عليها المواضعة ويكون البائع قد أقر بوطئها ويقول أنا وطئتها وهي لم تستبرا وهي متخذة لوطئ، هذه التي نوقفها عند الأمين مدة إيش؟ استبرائها حتى يتبين هل هي حامل أم غير حامل، إذا تبين بأنها حامل يفسخ البيع، وإذا تبين بأنها غير حامل يمضي البيع. لا واضح، لهذا قال وإنما يتواضع للاستبراء إيه؟ الجارية التي للفراش الجارية التي للفراش وليس التي تتخذ للخدمة وليس للفراش، هذه لا تجري فيها المواضعة زين؟ أو التي أقر البائع بوطئها، أو التي أقر البائع بوطئها حتى ولو لم تكن متخذة للفراش ولكن أقر البائع بوطئها فإنها تجري فيها المواضعة، لأنه لما أقر بوطئها يحتمل أن تكون حاملا احتمل أن تكون حاملا. ثم قال وإن كانت وخشاً، حتى وإن كانت وخشاً، أي وإن كانت غير جميلة لا يتخذها الناس للوطئ وإنما يتخذونها للخدمة. إذا أقر البائع بوطئها جري فيها المواضعة. فالعلة شكون هي؟ العلة هي مسألة الوطئ، لأنه إذا وطئها يحتمل أن تكون حاملا، ولما كان احتمال الحمل موجودا فيها وجب أن توقف للاستبراء مدة الاستبراء حتى يتبين هي حامل أم لا. إلى ظهر الحمل ديالها يفسخ البيع. علاش يفسخ البيع؟ لأنها صارت أم ولد، لأنه لما وطأها السيد ديالها وحملت منه صارت أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها، ولات أم ولد إيش السيد ديالها، وأم الولد لا يجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد. وإذا استبرأت من غير حمل فحينئذ سيمضي بيعه. نعم. قال ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا. لا يجوز لمن باع أمة أن يتبرأ من حملها. ما لا يتبرأ من حملها؟ يقول إن ظهر بها حمل فلا ترد به. يشترط على المشتري لما يبيع له الأمة يقول له رأى إذا ظهر بها شيء حمل فلا ترد به، لا يجوز له ذلك، لا يجوز لنا، فيه غرار. وإلا ظهر بها الحمل ماذا سنصنع؟ لذلك لا يجوز للبائع أن يشترط البراءة من ماذا؟ من الحمل، إلا إذا كان الحمل ظاهر. إذا كان الحمل ظاهر حينئذ فلا دخل عليه إيش؟ دخل عليه المشتري فلا إشكال فيه أن يشترطه لأنه ظاهر ذاك الساعة، ورأى دخل عليه المشتري. ما لم يكن هذا الحمل منه هو، ما كان من السيد البائع إيه؟ ما يجوزش لأنها صارت أم ولد. لكن هذا يكون من غيرها، من غيره. كيف من غيره؟ ممكن أن تكون هي متزوجة مثلا، تكون هي متزوجة وظهر الحمل ودخل عليها هذا الإنسان بطبيعة الحال هذا الذي اشتراها ويريدها للخدمة فقط، ما ولا يريدها للوطئ، لأن لما ظهر بها الحمل معلوم بأن حملها سيكون للغير وعليه، فما يمكن شيء وطئها ما دامت هي للغير. فإذا دخل عليها بحمل الظاهر فلا حرج، لكن أن يشترط البائع على المشتري البراءة من حملها ولم يظهر عليه حمل فهذا لا يجوز. نعم. والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع. البراءة في الرقيق جائز، هذا أراد أن يبيع عبدا مثلا فيجوز له أن يشترط البراءة، يجوز له أن يشترط البراءة. ما معنى أن يشترط البراءة؟ يقول للمشتري إن